التوحيد ولا سجدة السجدة وحدي؟ التوحيد ولا سجدة السجدة وحدي ولا التوحيد؟ نعم. الركعة الثانية. نعم سجدة. الركعة الثانية. الركعة. الشك في كون سجدت وحدي ولا تنتين في الركعة الأولى ولا الثانية؟ ما كان في الركوع، كان في السجود. الركعة الأولى ولا الثانية الشك؟ لا في السجود السهوي. ما عرفت. نعم الأولى. لا تسأل، لا تعرف الصيد أنه شنو هي؟ أنه هذه هي العجلة من عندها. هالسعجل أنت بتقول شكيت أنه يا ترى سجدت أنا السجدة وحدي ولا تنتين؟ مو هيك بتقول؟ نعم. طيب أنا بستوضح منك الآن. نعم. هذا الشك اللي أنت بتقول عنه كان بالركعة الثانية ولا الأولى؟ لا بالثانية. طيب. نعم. فماني على بعضنا؟ نعم طيب. أنت إمتى انتبهت لشكك؟ لما اقتربت أن أنتهي. بمعنى قبل السلام وأنت في التشهد؟ نعم تقريبا. طيب. ساعة تذكرت؟ نعم. الشك اللي عرض لك؟ نعم. ساعتها؟ بدك تعمل شغلة من شغلتين، واحدة سهلة والثانية صعبة. شو هي صعبة؟ مو كثير. شو هي صعبة؟ معناها تناقش حالك وانت في الصلاة، تعمل تحذير، يا ترى هاي سجدة واحدة ولا ثانية؟ واحدة ولا ثانية؟ طبعا ما تسحب مشوار طويل لحظات. فإذا شفت حالك كون عندك رأي راجح وزال الشك الطارئ، تعمل بما ترجع عندك. بعد ذلك مثلا انا الان بفترض حالي انك انت طرى علي الشك انه انا سجدت سجدي واحده ولا تنتين. انا هلا بعبر لك شو لازم تساوي. كان بلساني بعبر لك، اما بالصلاه ما في كلام. فاهم علي؟ نعم. واقول في نفسي غلب على ظني انه هي الثاني تابع الصلاة، وبسجد بسجد سجدتي السهو لقاء الشك العربي. كويس. لكن مو دائما الانسان بيصير عنده غلب الظن. فهي صورة الاولى، اولى ولا ثاني؟ اولى ولا ثاني؟ لا الثاني. اذا تسجد سجدتي السهو. احيانا بيصير معك الاولى ولا الثانيه ولا الاولى ولا الثانيه. لا هي اولى، الثانيه ما سجدتها. تسجد الثانيه ساعتها. تسجد الثانيه بساعتها تتشهد وتكمل صلاتك، ولا بد من سجدتي السهو. في حاله ثالثه والاخيره بتم بتقول هي واحده ولا الثانيه، اولى ولا الثانيه، اولى، ما صار عندك ترجيح لا انها الاولى ولا انها الثانيه. هون بتبني على الاقل. شو معنى أقل؟ يعني تحسب أنك سجدت بس بعدين، وحينئذ تأتي بالثانية بتكمل صلاتك، تشهد تشهد كامل، وإن شئت سلمت وسجدت سجدتي السهو، وإن شئت سجدت سجدتي السهو قبل الصلاة. واضح؟ شو الغريب الثاني؟ كيف؟ شو الغريب الثاني؟ الغريب فعلك؟ نعم. أنا يمكن قلت ظننت أنك صليت ركعتين. لما سألتك كم ركعة؟ أربعة. استوثقت منك قلت بتشاهد واحد ولا بتشاهدين؟ قلت بتشاهدين بسلام واحد. حينئذ كان تورطك في محله. كنت بدي أنكر عليك أنك صليت على رأس ركعتين، وهذا يفعله البعض. الحمد لله أنت لست من هذا البعض. نعم.